وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. لما غصب أرضا فإن الله عز وجل يجعل هذه الأرض إلى الأرض السابعة طوقا عليه في رقبته يوم القيامة، في يوم لا يستطيع أن يحمل فيه حلقة من حديد على رقبته، فكيف بسبع أراضين تقطع له بقدر ما ظلم من الأرض فتجعل على عنقه يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يؤخذ منه تحريم الغصب والظلم، وأنه من موجبات العقوبة العظيمة، الواجب الحذر من ذلك. وفيه إثبات أن الأرض سبع أراضين، كما أن السماء سبع، الأرض أيضا كذلك مثلها، كما قال تعالى ومن الأرض مثلهن، الأرض سبع أراضين والسماء سبع أيضا. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، لما غصب هذه الأرض ظلما في الدنيا وأخذها بغير حقها يأتي يوم القيامة فيعاقب بنفس الأرض التي أخذها. نعم. وفيه إمكان غصب الأرض، بعض العلماء منع أن تغصب الأرض لأن الغصب هو أخذ الشيء والذهاب به، والأرض باقية في مكانها، وغصبها غصب كل شيء بحسبه، ولا مانع من أن يقال الأرض إيش تغصب، لأنه يعتدي عليها بالبناء فيها، يبني عليها ويحوطها بسور وما أشبه ذلك، فيمنع من يدخل عليها فيمنع صاحبها منها ويستأثر بها ويبني فيها ويمنع صاحبها منها، فهو غاصب لها. وفيه تنبيه إلى أن من ملك أرضا ملكها إلى قرارها، يعني ملك ما تحتها، فلو أن شخصا ملك أرضا ثم وجدت تحت هذه الأرض التي ملكها كنوز فهي له إلى الأرض السابعة، كان كما أن من ملك أرضا ملك هواءها إلى السماء الدنيا. ثم قال باب اللقطة، باب اللقطة. واللقطة مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني الملتقى. اللقطة هي ما يلتقى، وعرفها الفقهاء بأنها مال ضل عن ربه. لقطة ما هي؟ مال ضل عن ربه، ولا يكون لقطة إلا إذا كان مال تتبعه همة أوساط الناس، فإن كانت لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا ليس لقطة ولا يأخذ حكم اللقطة، كالصوت والعصا هذا لا يسمى لقطة، فمن أخذه فإنه ينتفع به. يعني لا يأخذ حكم اللقطة فلا يعرف به حولا بل ينتفع به. لقيت لك عصاية في الشارع شلتها ما في حرج، وجدت جنيه جنيهين تأخذ في جيبك وتنتفع، فهي لواجدها لأنها لا تتبع حمة أوساط الناس. وذكر الفقهاء هذا القيد لأن ما تتبعه ما لا تتبعه همة ضعاف الناس، لأن ضعاف الناس يتعلق نفوسهم بكل شيء. يعني لو شاف عصاية في الزرق ممكن ينزل من البصر عشان يشيل، أو لقى جنيه يقول لك يا أخ كان نزلنا كان خير، وربما يخسر هذه الجنيه لأنه إذا نزل سيركب مرة أخرى فيكون ما عمل شيئا. لكن لأن نفسه تتعلق بكل شيء فهذا لا عبرة به في التقييم بالنسبة للقطة. وكذلك همة أعلى الناس في المال والرتبة أيضا لا عبرة بهم، لأنهم يزهدون فيه في كل شيء إلا في شيء كبير. فإنسان لو وجد 10,000 20,000 هو راكب سيارة ما ينزل له، يقول لك النزلة بكم وقدرها ولساتك العربية وكذا يمشي. فهذا أيضا لا عبرة به، العبرة بأواسط الناس، يعني وسط لا تتبعه همة أوساط الناس. نعم. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فأداها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولا دعها فإن معها حذاءها وسقاها ترد المال وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث بوب عليه البخاري أبوابا، فقال ضالة الإبل ضالة الغنم إذا لم يوجد صاحب اللغة بعد سنة فهي لمن وجدها، إذا جاء بعدها من عرفها ولم يدفع إلى السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة أنواع. قال سئل عن لقطة الذهب والورق، نعم، هذا الحديث أولا من رواية زيد بن خالد الجهني وهو من قضاع وكنيته أبو عبد الرحمن. روى له البخاري ومسلم 81 حديثا، اتفقا على 5 وانفرد مسلم ب3. روى 81 حديثا اتفقا يعني البخاري ومسلم على 5 وانفرد مسلم ب3. نعم. وتوفي من مصر وقيل مات بالمدينة 78 وعمره 85 سنة. قوله ثم عرفها سنة يدل على أنه يبالغ في تعريفها إلى حول كامل، ويصف عفاصها وكاء العفاص ما تجعل فيه النقود. زمان الناس يجعلون النقود في كيس فيعرف بالكيس، يقول كيس لونه كذا من قماش من كذا، ويعرف أيضا يصف عفاصها يعني صاحبها، يصف العفاص من جهة لونه من جهة مادته التي صنع منها، ويعرف أيضا ويصف أيضا الوكاء وهو ما تربط به ما يربط به هذا الكيس. قال فإن لم تعرف فإنه أمر يعني أمر إباحة أن يستنفقها، يستنفقها يعني يصرفها على نفسه، فإذا جاء صاحبها ولو بعد هذه المدة فإنها تقوم بمنزلة الوديعة عنده. قال فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، يعني إذا تحقق صدق وصفها إما بوصفها وإما بإمارة، فإنه يدفع إليه. ثم سأله عن ضالة الإبل، فضالة الإبل لا تقع عليها حكم اللقطة. قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، وقال معها حذاؤها وسقاؤها، تشرب الماء وترد الماء وترعى الشجر، فيؤخذ من ذلك أنه إذا وجد ضالة الإبل فإنه لا يتعرض له، يتركه. وهي تدفع عن نفسها صغار السباع، يعني تضرب برجليها ولا تحتاج إلى يلتقطها. حذاءها يعني خفافها يعني، وسقاؤها يعني جوفها، فإنها تشرب وتبقى بلا ماء شهرا كاملا. ثم سأله عن الشاة، لأن الشاة تعجز عن القيام بنفسها من غير حافظ ويخشى عليها الضياع ويخشى عليها منها هوام السباع وصغار السباع، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها، ولذلك اقتضى الإذن، يعني ذلك اقتضى الإذن في التقاطها، فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. نأخذ منه الأحكام. فيه جواز أخذ اللقطة، واختلف العلماء هل هو مستحب أو واجب، على خلاف معروف، لكن الأصح أنه مستحب وليس بواجب. فيه وجوب التعريف سنة، الالتقاط ليس بواجب، لكن إذا التقط وجب أن يعرف حولا كاملا، وهذا مجمع عليه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل في وجوب التعريف وفي المدة، لكن طبعا إذا كان المال مما تتبعه همة أوساط الناس هذا هو الصحيح. ظاهر الحديث أنه لم يقيد بالمال الكثير، لكن اتفق الفقهاء على أن المال الحقير لا يلتقطه، لا يأخذه من وجده. قالت عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به، وحده بعض الفقهاء بما لا تقطع فيه اليد، الأشياء التي إذا سرقها لا تقطع يده، هذه له أن ينتفع بها من غير أن يعرفه. وفيه إباحة استنفاقها بعد تملكها، يعني إذا كان عرف سنة وما جاء صاحبه فإنه ينفقها على نفسه، ثم إذا جاء ربها ولو بعد سنتين فإنه يدفعها له، وإذا لم يأتي فهي له. وفيه أن التملك أولى به الملتقط دون غيره. لو واحد قال لك تعال الدين لها، من أولى بها؟ الملتقط. واحد قال لك أنا شفتها قبالة، أنا شفت، نقول الأملى الأولى بها في تملكها من هو؟ ما التقط. أنت نعم رأيتها قبلي، لكن هل التقطها؟ ما التقطها، خلاص الأولى بها من التقطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنفقها، والضمير يرجع إلى الملتقط وليس إلى الرأي يعني. وفيه وجوب الرد إلى صاحبها الأصلي بعد استنفقها وتملكها ثم جاء صاحبها فهو أولى بها. نقول كيف تكون للأول وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط في تملكها؟ يا حماد، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في تملكها لملتقطها بعد التعريف حولا كاملا، فكيف تكون، فكيف يجب ردها إلى صاحبها الأول؟ يلا نعم، هو صاحبها الأصلي، وهذا تمليك بسبب، تمليك بسبب، ما هو السبب؟ الالتقاط مع التعريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها، ثم بعد حول التعريف إذا لم يأتي أذن في تملكها للملتقط، وهذا تمليك بسبب. فإذا جاء صاحبها الأصلي فإنه مقدم على هذا، لأن هذا ليست هي له أصلا، وهذا بمنزلة المرأة التي تزوج برجل إذا غلب على الظن أن زوجها قد مات في الحرب، تزوج، لأنها إذا بقيت هكذا فيه ضرر عليه، فتزوج بمن يرغب فيها. فإذا تزوجت به ودخل بها ثم جاء صاحبها زوجها، نقول هذا النكاح إنما بني على وفاة الأول، كما أن التمليك للشيء الملتقط بني على أن صاحبها غير موجود، فحينئذ يتملكها الملتقط، وهذه الزوجة تكون ليش؟ للأول. بعض العلماء يقول إن أتى قبل أن يدخل بها فهي له، أي للأول، وإن دخل بها الثاني فهي للثاني، لكن القول الصحيح الذي نصره غير واحد من المحققين كابن تيمية وابن القيم أنها للثاني مطلقة، سواء دخل بها هي للأول مطلق، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، لأنه إنما زوجت على فرض إيش؟ أنه قد مات، فإذا تحققه حياته وجاء بنفسه وقال زوجتي فإن الخيار له، فيخير لا لا لا حكم لها لرضاها بالثاني، حتى لو قالت لا أنا خلاص مع الثاني فإنها لا تملك ذلك، فيخير هو بين صداقها وبين زوجته، يقول هذا الصداق، أنا أحببت تتزوج أخرى قال لا لا أنا أريد المرأة، يطلق هذا ويدخل بها الأول من غير عقد. نعم، هذا من باب التشبيه لموضوع إيش اللقطة. لكن الإمام مالك يقول في النقدين لا بد أن يصف مع الوكاء والعفاص أن يصف العدد، وقال كم عدد الفلوس، ما يكفي يقول في خريطة أو في كيس أحمر ومربوط بخيط أزرق، لا يكفي في دفع اللقطة إليه، لأن هذا قد يأتي به على سبيل ها الاحتمال، يقول لك خليها كذا وكذا، لا بد من وصف العدد. يقول هي 50 دينار و3 دنانير وكذا وكذا، وهذه الصم وهذه فكة وكذا. لكن مالك يقول إذا وصف العدد يكفي، حتى لو ما فرز قال كذا وكذا قال كذا. لأن بعض الناس قد ينسى ما كان معه من المال وكم صرف منه وكم بقي. وقوم منعوه لأن الرسول ما ذكر العدل، قال إفاصها ووكاء. والإنسان قد يزهر ويغفل عنه ما عنده من المال، يعني يكون عندك فلوس لكن ما تضبطه، يعني 100 فلوس ممكن تقول بين 50 و60 لكن ما تضبط. وفي امتناع التقاط ضالة الإبل لأنها استغنت بقوتها عن حفظها، وفي جواز التقاط ضالة الشاة إذا خيف التلف عليها. وفي أن الضالة لا يزول ملكها ملك صاحبها عليها بمجرد أنها ضلت، لأنه متى وجدها أخذها. وفيه جواز أن يقال رب الضالة، رب المتاع، رب البيت، وأنه لا محظور في ذلك. ولا لا يقول لك رب البيت ربة الأسرة، ما يقول لك لا رب هو الله، لأن هذا ليس هو الرب المطلق، هذا رب إيش مضاف، والرب المضاف ليس كالرب إيش المطلق، فلا حرج في ذلك. يدخل في معنى الشاة كل ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة، يعني لو كان في طعام لو بقي سنة لتلف، فهل يعرف سنة؟ يعرفه بقدر الأيام التي لا يلحق فيه الفساد ثم ينتفع، ثم يضمن لصاحبه إذا أتى. وقال بعض الفقهاء يأكله وينتفع به ويعرفه، يقول يا جماعة في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فإذا قال واحد أيوة ده طعامي أنا كذا وجداد وأشياء وتركتها في البص الفلاني وكذا، يقول له خلاص موجود هذه الفلوس. فإن قال لا أنا أريد طعامي، طعامك يفسد لو بقي إلى هذه الفترة، وأنا ما عندي له ثلاجة، خلاص تأخذ قيمته، يأخذ قيمته وينصرف. نعم، ولهذا نكون فرغنا من الباب ولله الحمد.